بسم الله الرحمن الرحيم. ونلاحظ على ذلك أن المدعى إجراء البراءة بعد الفراغ عن عدم ملتزية العلم الإجمالي، وليس الغرض منها إبطال ملتزية هذا العلم والترخيص في مخالفته حتى يقال أنه لا محصل لذلك، بل إبطال ملتزية كل من احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في نفسه. ومن الواضح أن كل من الاحتمالين في نفسه ليس بيانا تكوينا ووجدانا، فنطلق عليه البراءة العقلية لإثبات التأمين من ناحية الاحتمال. بينا في الدرس السابق كلام المحقق العراقي أن البراءة العقلية لا تجري في جبران الأمر بين المحذورين، لأن إما يقصد من جريان البراءة نفي الملتزية عن العلم الإجمالي، وهذا يستلزم أن يكون الحكم محققا لموضوعه، فالحكم هو قاعدة قبح العقاب إلى بيان، فيحقق عدم البيان بالنسبة لكل من الحرمة والوجوب، والحكم لا يحقق موضوعه. وإما أن نجري البراءة بعد انتفاء المنجزية للعلم الإجمالي بقاعدة عقلية أخرى، وهي كبح العقاب للمضطر والعاجز، لأن التنجز العلم كما أنه مشروط بالبيان مشروط بالقدرة. فبعد نفي المنجزية إذا أردنا أن نجري البراءة لنفي المنجزية، هذا تحصيل للحاصل. هذه خلاصة كلام المحقق العراقي، لكن السيد الشهيد يرد على هذا الكلام ويقول: نحن نختار الشق الثاني من الترديد لا الشق الأول. الشق الأول جريان البراءة العقلية في كل طرف لنفي التنجيز من العلم الإجمالي، هذا الكلام مو صحيح. كما قال المحقق العراقي يستلزم أن يكون الحكم محققا لموضوعه، لكن نحن نختار الشق الثاني ولا يستلزم تحصيل الحاصل. كيف؟ السيد الشهيد يقول: كل طرف من هذين الطرفين إلى حيثيتين، احتمال الحرمة واحتمال الوجوب. هذا احتمال الحرمة له حيثيتان: الحيثية الأولى الحرمة طرف للمعلوم بالإجمال، التكليف الزام، وهكذا الحرمة طرف لهذا المعلوم بالإجمال. هاي حيثية الطرفية لكل من الاحتمالين للمعلوم بالإجمال. والحيثية الثانية نفس الاحتمال، احتمال الوجوب واحتمال الحرمة. فنحن على أساس قاعدة قبح إدانة المضطر ننفي المنجزية عن العلم. يعني شنو ننفي منجزية العلم بالنسبة للوجوب وبالنسبة للحرمة؟ العلم ليس بمنجز. على أساس هذه القاعدة العقلية، يعني لما نفينا منجزية العلم الإجمالي بالنسبة للوجوب والحرمة، يعني الوجوب من حيث أنه طرف للمعلوم بالإجمال، والحرمة من حيث أنها طرف للمعلوم بالإجمال، من هذا الحيث ليس منجزا على أساس قاعدة قبح إدانة المصطر. أما من حيث الاحتمال هل منجز أم لا، نحتاج إلى قاعدة أخرى وهي قاعدة قبح العقاب إلى بيان على القول بهذه القاعدة. فما صار تحصيل الحاصل؟ الوجوب من حيث أنه طرف للمعلوم بالإجمال وهو التكليف الإلزامي غير منجز، والحرمة من حيث أنها طرف للعلم للمعلوم بالإجمال غير منجز، وهذا التنجيز من العلم الإجمالي للطرفين انتفى على أساس قاعدة عقلية وهي قبح إدانة العاجز والمضطر، صحيح؟ أما احتمال الوجوب بما هو احتمال، لا من حيث أن الوجود طرف للمعلوم بالإجمال، بما هو احتمال هل منجز أم لا، نحتاج إلى البراءة العقلية، لأن الاحتمال ليس بيانا. وهكذا احتمال الحرمة بيان؟ لا، ليس بيانا. فلذلك نفي منجزية العلم الإجمالي على أساس قاعدة قبح إدانة العاجز فقط ينفي التنجيز، تنجيز الوجوب وتنجيز الحرمة، من حيث أنهما طرفان للمعلوم بالإجمال. أما من حيث الاحتمال لا، يبقى وبالبراءة العقلية، لأن موضوع البراءة العقلية عدم البيان والاحتمال ليس بيانا. من هذا الحيث منجزية الاحتمال نحن ننفيه على أساس قاعدة البراءة العقلية. فما صار تحصيل للحاصل؟ هكذا يقول السيد الشهيد. لكن نحن عندنا ملاحظة على هذا الكلام. هذا الإشكال من السيد الشهيد مبني على نقطتين. النقطة الأولى أن العلم الإجمالي لا يكون بيانا بالنسبة لاحتمال الطرفين. البيانية متعلقة بالقدر الجامع، وجمع لما يكون علما، فهذا لا يكون بيانا بالنسبة للأطراف، حتى يبقى الاحتمال بلا بيان. احتمال الوجوب لا بيان فيه، احتمال الحرمة لا بيان فيه. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية اللي متوقف هذا الرد عليه أن قاعدة قبح إدانة العاجز فقط بالنسبة للقدر الجامع. القدر الجامع التكليف الإلزامي، المكلف عاجز، من الموافقة القطعية لهذا القدر الجامع لأن يستلزم شنو؟ اجتماع النقيضين. ولا يمكن مخالفة هذا القدر الجامع خلو المكلف من الترك والفعل وهذا ارتفاع النقيضين. فلذلك هذا القدر الجامع اللي قام البيان عليه لا يمكن للمكلف لا مخالفته ولا موافقته. فلذلك هذا العلم بالنسبة للقدر الجامع شنو؟ ليس بمنجز. قدر الجامع لا يمكن لا موافقته ولا مخالفته. موافقة القدر الجامع يعني الجامع بين الفعلي والترك. مخالفة القدر الجامع يعني الخلو من الفعل والترك. فلذلك هذا المقدار من التكليف اللي هو المعلوم وقام البيان عليه لا يمكن للمكلف امتثاله. هذا التكليف الالتزام اللي هو القدر الجامع لا يمكن امتثاله ولا يمكن مخالفته، فعاجز قبيح الإدانة. فلذلك العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية. لما سقط العلم الإجمالي عن المنجزية فكل من الوجوب والحرمة من حيث أنه تكليف إلزامي ليس بمنجز، لما سقط العلم الإجمالي عن التمييز بالنسبة للقدر الجامع، كل طرف من حيث أنه تكليف الإنساني جنو ليس بمنجز، فيبقى جنو احتمال، احتمال الوجوب، هل منجز أم لا؟ نجري البراء. شفتم شلون سيد الشهيد إشكاله مبني على نقطتين؟ النقطة الأولى التكليف الإلزامي اللي هو المعلوم بالإجمال ليس بيانا بالنسبة لكل احتمال من الاحتمالين، لأن احتمال الوجوب ليس بيانا، وأما هذا العلم الإجمالي ليس بيانا بالنسبة للوجوب، كما أنه ليس بيانا بالنسبة للحرمة. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، هذه القاعدة العقلية قبح إدانة العاجز والمصدر، هذا فقط بالنسبة لجنو للمعلوم بالإجمال. المعلوم بالإجمال جنو التكليف الإلزامي، التكليف الإلزامي لا يمكن موافقته ولا يمكن مخالفته. موافقة هذا التكليف الإلزامي القدر الجامع، يعني موافقة بشنو؟ بالجمع بين الفعل والترك، ومخالفته بالخلو عن الفعل والترك، وهذا مستحيل. فقبيح إدانة هذا العاجز، فالعلم الإجمالي ليس بمنجز. ما دام ليس بمنجز فالوجوب من حيث أنه تكليف إلزامي ليس بمنجز، والحرمة من حيث أنه تكليف إلزامي ليس بمنجز، لكن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة هل منجز أم لا؟ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ننفي منجزية الاحتمال، فما استلزم تحصيل الحاصل. عرفتم أساس كلام سيد الشهيد؟ ولكن نحن نرد على هذا الكلام ونقول لا، النقطة الأولى مقبولة ولا النقطة الثانية مقبولة. النقطة الأولى مو مقبولة، لأن هذا العلم الإجمالي بيان بالنسبة لكل طرف، ولو هذا الطرف محتمل. هذا ذكرنا بالتفصيل في مسألة منجزية العلم الإجمالي بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، لكن بشرط، هاي منجزية المعلوم بالإجمال بالنسبة لكل طرف، لا يكون المعلوم بالإجمال هو التكليف الإلزامي. التكليف الإلزامي بصير جنس، والوجوب نوع، والنوع يشمل الجنس وشيء زائد، مثل الإنسان يشمل الحيوان وشيء زائد وهو النطق، مشكل؟ فهنا الوجوب يشمل الجنس وهو التكليف الإلزامي وشيء زائد، لكن إذا كان المعلوم بالإجمال شيء انتزائي، مفهوم انتزائي، أحد التكليفين، معلوم بالإجمال شنو؟ أحد التكليفين. إذا كان المعلوم بالإجمال أحد التكليفين فهذا يكون بيانا للوجوب وبيانا للحرمة، هذا المفهوم الانتزائي المعلوم بالإجمال بين التكليفين، هذا يمكن أن يكون بيانا. ما دام بيان فنأتي إلى هذه القاعدة اللي ذكرها السيد الشهيد، ينفي حجية ومنجزية العلم الإجمالي، وهي قاعدة قبح إدانة العاجز والمصدر. هذه القاعدة مو بالنسبة للقدر الجامع، هذه القاعدة بالنسبة للطرف. شلون؟ قلنا في الدروس السابقة في تقرير كلام المحقق العراقي أنه بثلاث نقاط أساسية، ونضيف إليه نقطة رابعة، يتبين أن منجزية العلم الإجمالي ينتفي بتلك القاعدة العقلية وهي قبح إدانة العاجز. النقطة الأولى، لا يمكن الموافقة القطعية للتكليفين، المعلوم بالإجمال هو أحد التكليفين، للتكليفين لا يمكن الموافقة القطعية، مستحيل. المخالفة القطعية كذلك مستحيل. ما دام الموافقة القطعية مستحيل والمخالفة القطعية مستحيل، شنو بصير النتيجة لابد أن نرجع إلى ترجيح واحد، يعني واحد ممكن أن يمتثله. هذا واحد معين ترجيح بلا مرجع، صار ثلاث نقاط: الموافقة القطعية مستحيل، المخالفة القطعية مستحيل، وواحد بعينه ترجيح بلا مرجح. فلذلك مكلف تكوينا، إما إلو حالة الفعل وإما إلو حالة الترك. فهاي تخيير تكوين، يعني تخيير قهري، تخيير اضطراري، مضطر في هذا التخيير، مضطر بالترك أو الفعل. ما رجحنا طرفا، لا رجحنا طرف الترك حتى يكون ترجيحا للحرمة، ولا رجحنا طرف الفعل حتى يكون ترجيحا للوجوب. ما دام ما رجحنا أحد الطرفين، ولا يمكن مخالفتهما معا، ولا يمكن موافقتهما معا، فشنو بصير؟ بصير التخيير تكوينيا قهريا اضطراريا. ما دام التخيير اضطراري، مع التخيير الاضطراري العقل في التخيير الاضطراري يحكم بعدم استحقاق العقوبة على الترك لو كان في الواقع واجبا، وعدم استحقاق العقوبة على الفعل لو كان جنو حراما. مو أنه المخالفة القطعية بالنسبة للقدر الجامع عاجز، والموافقة القطعية بالنسبة للقدر الجامع عاجز، لا، هذا مضطر إلى التخيير تكوينا. ما دام تكوينا مضطر إلى التخيير، وما رجحنا طرف على الطرف الآخر، فهذا الاضطرار بعد ينفي المسؤولية، العقل ينفي المسؤولية في التخيير الاضطراري، التخيير التكويني. يعني إذا كان في حال الترك وفي الواقع واجب، العقل يقول لا، ما يستحق العقوبة، وفي حالة الفعل وفي الواقع شنو حراما، شنو العقل لا يدينه. ما دام هذا التخيير تخيير قهري اضطراري، فإحنا هاي مسألة الموافقة القطعية والمخالفة القطعية جعلناه كمقدمة لهذا الاضطرار، التخيير الاضطراري، تخيير تكوين، تخيير قهري، مع قاعدة ثانية وهي ترجيح بلا مرجح. مع هذه النقاط الثلاثة، أولا المخالفة القطعية والموافقة القطعية والترجيح بلا مرجح، مع هذه النقاط الثلاثة وصلنا إلى شنو؟ إلى التخيير التكويني، مضطر إلى التخيير. ما دام مضطر إلى التخيير فالعقل لا يدينه، إذا كان في الواقع حراما هو فعل، وإذا كان في الواقع واجبا هو ترك، ما دام التخيير اضطراري وقهري. فالقاعدة على نفس التخيير الاضطراري والتكويني، هاي قاعدة قبح إدانة العاجز والمصطر، المصطر إلى التخيير والتخيير قهري لا بالنسبة للقدر الجامع. فإذا ما كان بالنسبة للقدر الجامع بل بالنسبة للتخيير اللي هي تخيير، هو تخيير تكويني قهري اضطراري، والعقل لا يحكم باستحقاق العقوبة، فلذلك الوجوب من حيث أنه محتمل ليس منجزا، وكذلك الوجوب الحرمة من حيث أنه محتمل ليس منجزا. ليش؟ لأنه مضطر بين الفعل والترك، الفعل والترك يصير قهريا، ما دام قهريا فالوجوب من حيث أنه محتمل، والحرمة من حيث أنه محتمل ليس بمنجزين. فإذا واحد يقول هذا من حيث أنه محتمل، محتمل للمعلوم بالإجمال، وجوب محتمل من حيث أنه معلوم بالإجمال، والحرمة محتمل من حيث أنه معلوم بالإجمال، احتمال من حيث أنه طرف للعلم الإجمالي تنجي زراح، لكن الاحتمال في حد ذاته بدون نسبتها الى المعلوم بالاجمال. شلون؟ اي تفريق دقي عقلي، احتمال من حيث أنه احتمال للمعلوم بالإجمال، واحتمال من حيث نفسه. نقول هذا الاحتمال لما من حيث أنه معلوم بالإجمال، طرف للعلم الإجمالي، إذا لم يكن منجزان، أما بيانية العلم باق. المعلوم بالإجمال بيانيته موجود، لكن منجزيته راح على أي أساس؟ على أساس الإصرار على التخيير. بيانيته موجود، فلذلك هذا الاحتمال لا ينفى بالبراءة العقلية. حتى ولو عملنا هذه الدقة أن الاحتمال من حيث أنه طرف للعلم الإجمالي تنجيزه منتفل على أساس قاعدة قبح إدانة العاجز، لأن التخيير تخيير قهري تكويني اضطراري، فكل احتمال من حيث أنه طرف للمعلوم بالإجمال هذا منجزية انتفى على أساس قاعدة قبح إدانة العاجز. لكن الاحتمال من حيث هو احتمال، لا من حيث أنه معلوم بالإجمال طرف للعلم الإجمالي، هذا الاحتمال منجزية. شلون نقول ما دام العلم منجزيته من هاي الناحية راح بالنسبة لكل طرف، فبيانيته باقي. ما دام بيانيته هذا العلم الإجمالي بالنسبة لكل طرف باقي، فالاحتمال إلى بيانية. ما دام عند بيانية من قبل العلم الإجمالي، لا موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فلذلك النقطتين اللي ذكرهما السيد الشهيد إشكال مبني على نقطتين، احنا ما نقبل كلام المحقق العراقي كلام مكين، وهذا الكلام أساسا من الأخند صاحب الكفاية، لكن وضحها وشرحها تلميذ المحقق العراقي، ونحن نؤيد المحقق العراقي. فلذلك البراءة العقلية لا تجري، فإصالة التخيير أصل برأسه في مقابل إصالة البراءة العقلية. فحكم العقل هنا التخيير. شنو التخيير؟ التخيير التكويني والقهري يؤدي إلى حكم العقل بالترخيص، يؤدي إلى حكم العقل بعدم استحقاق العقوبة، لا بالنسبة للفعل ولا بالنسبة للترك. لكن هذا عدم استحقاق العقوبة ناشئ من شنو؟ من ملاك الإصرار وتكوينية التخيير. فلذلك إصالة التخيير بيصير في مقابل إصالة البراءة العقلية، لأن إصالة البراءة العقلية عدم استحقاق العقوبة أو قبح العقاب، لكن بملاك شنو؟ بملاك عدم البيان. هنا بيان موجود، فلذلك إشكال السيد الشهيد بنظرنا غير وارد على المحقق العراقي، فإصالة التخيير أصل عقلي مستقل في مقابل إصالة البراءة العقلية. وأما إن شاء الله الإصالة البراءة الشرعية بلسانين، لساني كل شيء لك حلال ولساني رفع ما لا يعلمون، في كلام المحقق النائم يأتي أن هذه الإصالة تجري أم لا، ونحن نؤيد كلام السيد الشريف في ضد النائم، إصالة البراءة الشرعية تجري. فكلامنا بصير كلام الأخون. الأخون قال في دوران الأمر بين المحظورين، البراءة العقلية لا تجري لكن البراءة الشرعية تجري. فنحن نؤيد الأخوان. وأما المحقق النائم قال البراءة الشرعية لا تجري، والسيد الشهيد استشكل وتبعا للسيد الخوئي. إن شاء الله البراءة الشرعية في الدرس المقبل. ونلاحظ على ذلك أن المدعى إجراء البراءة بعد الفراغ عن عدم منجزية العلم الإجمالي، وليس الغرض منها إبطال منجزية هذا العلم والترخيص في مخالفته حتى يقال أنه لا محصل لذلك. هذا الفرض الأول من كلام المحقق النائم، هذا ما يقبلها. يقول السيد الشهيد نحن نقبل الفرض الثاني، أنه بعد سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية على أساس قاعدة شنو؟ كبح إدانة العاجز والمصطر، ومع ذلك الاحتمال هل منجز أم لا؟ بالبراءة ننفي منجزية الاحتمال، وبتعبير آخر كما قلنا لكل من الاحتمالين حيثيتين: احتمال الوجوب من حيث أن الوجوب طرف للمعلوم بالإجمال، ومن حيث أنه احتمال، واحتمال الحرمة من حيث أنه طرف للمعلوم بالإجمال ومن حيث أنه احتمال. من حيث الطرفية للعلم الإجمالي ليس منجزا بسبب قاعدة قبح إدانة العاجز والمصطر، وأما من حيث الاحتمال يأتي قاعدة البراءة العقلية. ولكن نحن استشكلنا أن هذه القاعدة، قاعدة الإدانة العاجز، ليس بالنسبة للقدر الجامع بل بالنسبة للتخيير الاضطراري، التخيير التكويني. هذا التخيير التكويني والاضطراري نشأ من نقاط ثلاث: المخالفة القطعية، الموافقة القطعية، مستحيلة، وبعد ترجيح بلا مرجح مستحيل. فما دام مستحيل يصير جنون، تخييرا اضطراريا تكوينيا. فما دام تخيير اضطراري وتكوين العقل لا يحكم باستحقاق العقوبة. فلذلك ما دام الوجوب من حيث أنه معلوم بالإجمال ليس بمنجز، من حيث الاحتمال شلون؟ عندنا بيان على أساس النقطة الثانية: بيانية العلم باق بالنسبة للاحتمالين، ولو الاحتمال في حد نفسه ليس بيانا، لكن الاحتمال من حيث أنه المحتمل من أطراف العلم الإجمالي بصير بيان، فلا موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان البيانية من القدر الجامع. إذا كان القدر الجامع مو الجنس، قلنا إذا جنس بصير فرق بين الأطراف وبين هذا المعلوم بالإجمال، فرق الجزئي والكل، النوع كل والمعلوم بالإجمال شنو؟ جزء. لكن إذا كان المعلوم بالإجمال أمرا انتزاعيا أحد التكليفين، هيك إذا كان المعلوم بالإجمال، فهذا البياني من أحد يجري إلى كل احتمال، فالاحتمال في حد ذاته صحيح ليس بيانا، لكن الاحتمال من حيث ارتباطه بهذا المعلوم بالإجمال فيه بيان لا موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فلذلك نحن نرد كلام السيد الشهيد: بل إبطال منجزية كل من احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في نفسه، ومن الواضح أن كل من الاحتمالين في نفسه ليس بيانا تكوينا ووجدانا. صحيح الاحتمال من حيث أنه احتمال ليس بيان، لكن الاحتمال من حيث أنه مربوط بالعلم الإجمالي في بيان، مع وجود البيان بعد قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا موضوع له، فنطبق عليه البراءة العقلية لإثبات التأمين من ناحيته. فكيف نثبت التأمين من ناحيته مع أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا موضوع له؟ لأن الاحتمال من حيث أنه احتمال صحيح لا بيان، لكن من حيث أنه احتمال للمعلوم بالإجمال إلى بيان، مع وجود البيان القاعدة ما تجري. احتمال واحد إلى حيثيتين، بالحيثية ممكن أن نعدد الاحتمال بصير احتمالين، احتمال الوجوب بصير إلى جزء والجزء الآخر لا. احتمال الوجوب من حيث أنه احتمال لطرف المعلوم بالإجمال، ومن حيث أنه احتمال، هاي الحيثية لا يوجب تعدد الاحتمال. فلذلك بيانية العلم الإجمالي يسري إلى الاحتمال، إذا يسري إلى الاحتمال فقاعدة قبح العقاب بلا بيان إلى موضوع لا. فعلى كل حال نحن نؤيد المحقق العراقي أنه العقل في موارد دوران الأمر بين المحظورين يحكم بإصالة التخيير، فإصالة التخيير أصل عقلي وليس أصلا شرعيا. أما الأصل الشرعي شنو في موارد دمران الأمر بين المحظورين إن شاء الله في كلمات المحقق النائني نحن نحقق هذا البحث. هل البراءة الشرعية تجري أم لا؟ وصلى الله على محمد وعلى آله.